جائع فيقول لهم عندكم طعام؟ يسأل أهل بيته عندكم طعام؟ فيقول لا ما عندنا طعام. فماذا كان يقول؟ ما كان يقول ليش ما عملتم إفطار؟ طيب ليش ما أخبرتيني أشتري أغراض بالأمس؟ طيب ليش ما طلبت من جيراننا؟ طيب أنا جائع الآن دبري لي إفطار. لا لا لا لا ما كان يعمل مشكلة. يقول عندكم طعام؟ يقولون لا. فيقول إني إذا صائم. انتهى الموضوع ويكمله صوم إلى المغرب ولا كان يعمل قضية كبيرة بسبب مثل هذا إني إذا صائم وينتهي الأمر. لا ما كان صلى الله عليه وسلم يحدث مشاكل بسبب أمثال هذه التصرفات. تقول عائشة كما عند مسلم ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه قط ولا ضرب خادما قط ولا ضرب شيئا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. ثم قالت وما نيل منه شيء قط تنتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله. إذا كان الأمر حرام نعم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام المسألة أمور الدنيا لن يغضب. الآن يا جماعة بعض الناس لو مثلا يوم الأيام يأتي ولده بيذهب إلى مدرسة الصباح يمر على أبيه بابا عطني ريال ريالين أذهب المدرسة. الأب يبحث ما يجد سكة ما يجد يعني ريالات فيخرج مثلا 10 ريالات يعني فئة واحدة أو 50 ريالا يقول خذ هذه 50 ريال لكن انتبه لا تصرف 50 ريال كلها اصرف منها ريالين ورجع 48 ريال ريال ينطح ريال إذا نقص ريال ترى والله لا أضرب الكلاء. إذا رجع الولد من مدرسة وهو صارف 50 ريال كلها يعني تحمس وباشر على زملائه وصار ذاك اليوم كريم وكذا راحت 50 ريال ماذا يفعل بها أبوه؟ يضربه ويصرفه وأنت غبي أنت أصلا المفروض ما أعطيك فلوس محروم من المصروف الشهر كله ويعمل له قضية بسبب 50 ريال. لكن لو رجع الأب يوم من الأيام من صلاة العصر وجد ولده نايم ما صلى مع المسلمين هل سيغضب هذا الغضب؟ الأمر أسهل من ذلك بكثير. لو أب اشترى لولده غطرة جديدة أو اشترى له ثوبا جديدا وقال انتبه عليه يا ولد لا يحصل. ثم جاء الولد يلعب بقلم معه ففتح القلم فانسكب الحبر على الثوب وأفسده أو انسكب على الغطرة وأفسده يعمل له الأب قضية. لكن لو الأب ذات اليوم رأى ولده مثلا ويعني ينظر إلى محرم في تلفاز أو عنده مجلة فاسدة لما غضب هذا الغضب. يا إخواني هذا الفرق بين من يكون غضبه لله وبين من يكون غضبه لغير الله. بل كان صلى الله عليه وسلم شديد المجاملة لأهله. عند البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته فقال أعطوني طعاما فقدموا له طعاما. لما أعطوه الطعام هذا يا جماعة كان ناشف يعني ما كان طعاما رطبا فاحتاج يعني مثل خبز يابس أو كذا. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يرطبه يعني مثلا حليب لبن مرق يجعل معه رطبه. فقال هل عندكم من إدام؟ عندكم شيء يعني نسلك الطعام به؟ عندكم إدام؟ قال يا رسول الله ما عندنا إلا الخل. تعرفون الخل مر وحامض حموضة شديدة يعني الآن لو تشرب لك ملعقة من الخل وقفت هنا. فما بالك بواحد يأخذ خبز يضعه في الخل ويأكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد يحرجهم هم الآن يعني الجود من الموجود ما عندنا إلا الخل. قال هاتوا الخل. فأحضروا له الخل وضعوه بين يديه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الطعام ويجعل في الخل ويأكل وحتى ما يحرجهم كان يقول نعمل إدام الخل أو طبخ اليوم جيدة نعمل إدام الخل حتى يدخل السرور على قلوبهم. بل كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أذى أهله. عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بات ليلة عند عائشة. شوف هذه قصة الفتاة العجيبة. بات عند عائشة فلما كان الليل عائشة انقلبت يمين يسار ما شعرت النبي صلى الله عليه وسلم جنبها. وتعلمون الغيرة التي تقع بين النساء كيف هذه ليلتي لا يكون ذهب إلى أم سلمة والليلة حفصة والليلة زوجة ثانية وقع في نفسها ما يقع من الغيرة بين الضرائر. فقامت تتلمس قامت جلست على الفراش تتلمس وين إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود على الفراش. قالت فيها أكيد أنها الآن عند أم سلمة ليلتي يتركني ويذهب. فقامت في الظلمة ظلام وقامت تبحث في الغرفة. فبينما هي كذلك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نايم لكن مع النوم ابتعد قليلا. فأثناء بحثها وقعت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل فوقعت في شعره. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال جاءك شيطانك. قالت وأنت ما لك شيطان؟

يقول فصارت نساءنا ينبت لهم ريش شوي، بدأوا يتعلمون التعاطى والكلام ورفعة الصوت. يقول يوم من الأيام أنا جالس في البيت أعمل شيء، يذكر مثالا، يقول فقالت لي امرأتي لو غيرت كذا وكذا، اقترح عليه فقال وما لك أنت ولما هنا، ما هو بشغلك، ما لك أنت ولما هنا، وما تكلفك لأمر لا يخصك، إيش دخلك، خليك ساكتة. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما شاء الله بدأت ترد عليه. قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن نراجعك نرد عليك، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتك حفصة ترد على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لها، وأنت ما تريدنا نرد عليك؟ فقال ها؟ قالت نعم، وإنه ليظل يومه غضبان عليها، يجعل عليها إلى الليل. قال نعم، قالت والله إن زوجاته لا يراجعنا، وإنه ليهجر الواحدة إلى الليل. يقول فلما قال ذلك أبدأتني وقلت خابت حفصة وخسرت بنتي، خابت وخسرت. قال ثم جمعت ثيابي وعلى طول المدينة، فدخلت على حفصة، قلت يا حفصة. قالت نعم، أبوها عمر. قلت أتغاضب إحدى كل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، يغضب منها إلى الليل بسبب كلام تقوله؟ قالت نعم. كانت تقول نعم هذه مثلا. قال قد خبت وخسرت، أتأمنين أن يغضب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ ثم قال يا حفصة لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كل مرة عطني لا ولا تراجعي في شيء، لا تقولين إذا قال لا يعني لا خلاص لا تتكلمي، وسليني للمال ما شئتي، أي شيء ينقصك اطلبيه مني أنا، لا تعملي مشكلة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء ينقص شوف الأب الصالح اطلبيه مني أنا. ثم قال ولا يغرنك، يخاف أنها تقلد عائشة، قال لا يغرنك أن كانت جارتك عائشة أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى هي اصلا تفعل هالاشياء لانها يحبها ولانها اجمل منك، لكن انتبهي انت لو تسوي شيء طلقك، خليك عادله. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع الى بيته. لما جاء غدا او بعد غد نزل الانصاري الى المدينه يشوف الاخبار، وعمر جلس في المزرعتين. يقول عمر فتاخر الانصاري ما جاء حتى جاء الليل ونمت، اظلم الليل ونمت، صليت العشاء ونمت. يقول ففوجئت به قد جاء يضرب الباب ضربا شديدا ويقول أثم عمر يا عمر يا، ويصيح. قال عمر فقلت في نفسي جاء الغتاتنة، ادخلوا المدينة المشركين الآن اللي احنا خايفين أن يأتي يحاربون، جاءوا الآن، جاء الغتاتنة. قال فأخذ ثيابي وطلعت متجهز قتال. قلت له ما بالك جاء الغتاتنة، يعني أخذ سلاحي ولأتي قتال؟ قال لا، أعظم من ذلك وأهول. قلت ما هو، إيش اللي أعظم من الغتاتنة؟ فقال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه كل التسع طلقن. قال عمر فقلت خابت حفصة وخسرت، أنا قايل لها أنا خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن ذلك يوشك أن يقع، لا يمكن يصبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة أنا ناصحها ومع ذلك ما انتصحت. المهم يقول عمر وجمعت علي ثيابي وعلى طول للمسجد في الليل، وجلست إلى أن أذن الفجر يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم قام كهيئة المغضب تعلان ما يكلم أحد. عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عادة إذا صلى التفت إلى أصحابه ثم قال هل رأى أحد منكم رؤيا، ويترطف. المرة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الأذكار، قام غضبان ودخل إلى مشربة بيت، غرفة صغيرة له ليست من بيوته، غرفة صغيرة لوحده، دخل وأغلق الباب. يقول عمر إيش مشكلة الآن، طلق ما طلق، جعل الناس يلتفت بعضهم إلى بعض وبعضهم يبكي، يقول إيش المشكلة اللي حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش القضية، وبعضهم يبكي من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر جلس يفكر، يا جماعة استدري خلني أسأل حفصة بنته، الناس ما يقدرون يسألون حريمهم، عمر حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عندها الخبر اليقين. قال فقمت دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، ما دام تبكي معناه يمكن حصل شيء. قلت لها ما يبكيك، ألم أكن قد حذرتك ذلك؟ سكتت. قلت أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أنا سمعت أن طلقكن أم لا؟ قالت وهي تبكي لا أدري هو ذا معتزل في مشربة، تاركنا وجالت في المشربة في غرفة لوحده وغضبان عليها. يقول عمر فخرج

يعني وقوع المشكلة في البيوت أمر طبيعي. لا يقول واحد يا أخي زوجتي تعمل مشاكل، أو تقول الزوجة يا أخي هذا يغضب كثير. طبيعي كل الأزواج يغضبون، والنساء يعني يغضبن ويقع منهن أخطاء. يا إخواني نحن بشر، أنت ما تزوجت ملكا من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وزوجتك ما تزوجتها ملك لا يمكن أن يعصي أو يقع في خطأ. لا، أنت بشر وهي بشر، لكن ينبغي أن تكون عاقلة وهي تكون عاقلة، وألا يتسرع أحدكم في اتخاذ قرار. يا جماعة أسألكم سؤال، قبل سنتين أو ثلاث نشر بإحدى الجرائد أن عدد حالات الزواج أولا بلغت 65 ألف حالة زواج خلال السنة هذه، ثم قالوا وعدد حالات الطلاق في تلك السنة 15 ألف حالة طلاق. سألكم سؤال يا جماعة، هل تتوقعوا أن جميع هؤلاء الذين طلقوا كلهم طلقوا بناء على تفكير ودراسة للموضوع وركعتي استخارة واستشارة ونظر في العواقب وكذا؟ لا، أكثر هؤلاء الذين يطلقون إن لم أقل كلهم بناء على غضب شديد، بناء على تسرع، بناء. لذلك تجد الواحد يطلق ثم يبحث عن شيخ يفتيه أنه يرجعها له. حتى أذكر أن أحدهم مرة من المرات جاءني أحد جيراني طلق زوجته ثم سعينا وأرجعها، قلنا له ترى ما بقالك إلا طلقتين، ثم تهاوش معها وصار مشكلة وطلقها، ثم سعينا ورجعناها قلنا يا فلان امسك الحبل مضبوط ما بقى الا طلقة. ثم تفاجأتنا قبل ايام يمسكني قال يا شيخ محمد قلت نعم، قال طلعني، قلت اللي حصل؟ قال طلقتها مرة ثالثة. ما تعرف لي شيخ حبيب؟ شيخ ايه حبيب يدبر له قول عند أبي حنيفة ولا الشافعي، يجيب له قولين يركبهم على بعض ويقول له زوجتك حلت لك. شو سبحان الله يعني كيف إنه ما يحسن التعامل معها. بينما لو تأمل وجد أن بعض الأزواج سبحان الله عنده لطف حتى في حتى بالتعامل مع حتى في الأخبار السيئة، بعض الأزواج عنده لطف في التعامل معها. من اللطائف أذكر أن أحد زملائنا هو ساكن في الدمام وأهل زوجته في الرياض، فعادة كل شهرين ثلاثة أشهر يذهب بزوجته إلى أهلها لزيارتهم ويتعب في الذهاب وتعمل له مشكلة، ويعني لحد ما يذهب بها لبعد المسافة يعني بين 400 و500 كيل. المهم يوم من الأيام اتصل عليه واحد من أطهاره أخو لزوجته يوم الاثنين نصف الأسبوع، قال يا فلان ترى والدي توفي اليوم الصباح، بودنا لو تحضر أختي عندنا يومين تحضر العزاء وتأتون تصلون عليك. قال الله يغفر له ويرحمه. خلاص رجع من قبل الظهر للبيت، دخل على زوجته يلا أنا جبت الأولاد من المدرسة جهزوا نمشي للرياض. قالت ليش؟ إيش اللي حاصل؟ إحنا لسه جايين قبل أسبوعين والوعد بعد شهرين وبعدين اليوم اثنين بكرة وبعد مدارس. قال المهم اذهبي في ظروف اذهبي. قالت ليش اللي حصل؟ قال اذهبي. ركبت السيارة، خاف الزوج أن يقول لها منذ البداية أبوك مات وتعمل له مناحة إلى أن يصل، ما هو فاضي أربع ساعات يقديه يهديها. فأراد يحضر لها الأمر بلطف، فلما كثرت ليش نذهب اليوم ايش اللي حاصل؟ أكيد حصل شيء، أهلي ايش فيهم؟ أهلك ايش اللي حصل لهم؟ قال بصراحة يا فلانة. قالت نعم. قال بصراحة يا فلانة أنا تعرفين الله عز وجل أحل أن الزوج يتزوج أربع نساء، أنا بصراحة تزوجت واحدة ثانية وبكرة بأدخل بها بأضعك عند أهلك أسبوع لحد ما أكمل أيامها بعدين أجي وأخذكم. قالت ليش وانا ايش فيني وحرم عليك وانا احلى وحدة في العالم ولا يمكن تلقى مثلي ولا يمكن تجد مثل جلالي ويلي ويلا. وتضرب يدها على الدريجة وعلى الطبلون وعلى فخذة وتطق الاولاد بقوس. المهم المرأة والرجال يهدي، يا بنت الناس يا بنت لا حرم عليك ويلي ويلا كيف تعيش معك انا اللي صبرت عليك انا اللي لا يا بنت الناس هدوء طيب شوية كل الناس تزوج إلا بعد. المهم المرأة الرجل يهدى منا. المهم لما وصلوا للرياض بنزلها عند أهلها، وهي المرأة ما تقوى تنزل من شدة البكاء والإعياء تحتاج واحد ينزلها. قالت معي عاد. قالت نعم. قالت بصراحة أنا ما تزوج لكن ترى أبوك مات اليوم الصباح. قالت يموت ولا ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوج، يموت ما يموت الله يرحمه، أهم شيء أنت ما تزوج. قال ما تزوج، قالت الله يرحمه خلاص. ونزلت وقالت الأولاد راح تصلي عليه. فانظر سبحان الله، طبعا يعني انظر إلى تلطفه، انظر إلى تلطفه حتى بالدخول عليها، يعني في بعض الأخبار التي يكون فيها ملاحظة انظر كيف كان يستطيع أن يتلطف معها في ذلك.